من اليوم الاخر كيف نؤمن بالجنه وكيف نؤمن بالنار حتى يصح ان نكون مؤمنين بالجنه والنار. لابد ان نعرف التفاصيل تفاصيل الحياه في الجنه والنار كما اخبر بها الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. فالنار هي الدار التي اعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين، وهو عذاب الله وسجنه الذي يسجن فيه المجرمين، وهو الخزي الاكبر والخسران العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: الم يعلموا انه من يحاذب الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. والنار فيها ما يعجز اللسان ان يكفه من الالام مع الخروج الدائم بلا نهايه والعياذ بالله. يقول سبحانه وتعالى حاكيا عن حال عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ويقول سبحانه وتعالى: هذا وان للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. الجنه والنار مخلوقتان موجودتان الان في الحقيقه، ليس كما يعتقد بعض الدالين المبتدعين انهما تخلقان وتوجدان يوم القيامه، لكن الجنه والنار فرق من الله سبحانه وتعالى خلقهما. ومن اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه الاعتقاد بانهما موجودتان فعلا الان لظواهر كثير من الايات والاحاديث، مثل قوله سبحانه وتعالى: واتقوا النار التي اعدت للكافرين، يعني فرع من اعدادها وفرع من خلقها. وكذلك حديث المعراج فيه ما يكشف هذا المعنى. وقال ايضا سبحانه وتعالى في الجنه: اعدت للمتقين، فكلمه اعدت ظاهرها انها مخلوقه وموجوده الان. اول ما يطالعنا في خلق النار خزنه جهنم، وهم الملائكه الذين يحرسونها او يقفون على ابوابها والذين يتولون تعذيب اهلها. يقول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهؤلاء الملائكه الغلاظ الشداد هم خزنه جهنم. ويقول سبحانه وتعالى: فأسلمه سقر ولا أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. فأصحاب النار يعني خزنة النار والملائكة الذين يتولون تعذيب أهلها. اغتر المشركون، اغتر المشركون وظنوا انه يمكنهم مدافعه هؤلاء الملائكه. هذا الخبر اتى في القران فتنه وامتحانا لهؤلاء الكافرين، حينما اخبرهم الله سبحانه وتعالى ان النار عليها 19 ملكا. حينئذ قالوا يعني كل واحد منا يتولى يعني ضرب وقهر هؤلاء الملائكه يعني يتخلصون منهم ولا يمكنهم تعذيبهم وحبسهم في جهنم. ولا يعلمون أن ملكا واحدا من ملائكة الله سبحانه وتعالى لا يمكن البشر كلهم مقاومته ومدافعته. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فالشاهد أن في هذه الآية أيضا إثبات أن هناك خزنة جهنم وهم هؤلاء الملائكة. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. مالك هذا هو يعني كبير الملائكة الذين يتولون أمر جهنم والعياذ بالله. أما النار فهي شاسعة واسعة بعيد قعرها مترامية أطرافها، والدليل على ذلك أن عدد داخلها لا يحصى، عدد داخل جهنم والعياذ بالله كثير جدا جدا لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. يكفي أن نتصور أيضا أنهم مع هذا العدد الهائل الضخم فإن خلق الواحد منهم يتعاظم ويكبر كبرا شديدا، حتى إن جرثه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جرث الكافر في النار يكون نصف جبل أحد. لو تخيل الإنسان يكبر خلقه وجسمه حتى يكون جرثه فقط جرث نصف جبل أحد، جبل أحد يعني طوله حوالي 6000 متر، 6 كيلو متر. الجرث فقط جرث الكافر في جهنم والعياذ بالله يكون مثل جبل احد. وحتى ان ما بين منكبيه المسافه بين منكبيه مسيره 3 ايام، والمسافه التي يقطعها

وشرها. يقول سبحانه وتعالى: فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. فالعذاب عافانا الله واياكم في حاله ازدياد مستمر بمرور الزمن يزداد ويتضاعف. والدليل قوله تعالى: فذوقوا. وتاملوا كلمه ذوقوا، يعني عذاب العذاب لا له طعم، اشد العذاب واشد المرار. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. فيقول عز وجل في وصف الكافرين: كلما خبت في وصف النار، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت زدناهم سعيرا. ويقول سبحانه وتعالى: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وقال عليه الصلاه والسلام في حديث المواقيت في بيان مواقيت الصلاه: قال ثم صلوا فان الصلاه مشهوره حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاه فانه حينئذ تسعر جهنم، فاذا اقبل الفيء فصلي. والشاهد ان النار كل يوم يزاد في سعيرها ولذيذها في هذا الوقت. وقال صلى الله عليه وسلم: اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه، فان شده الحر من فيح جهنم. يعني الحر الذي نلقاه في الدنيا هذا نفس من انفاس جهنم فقط. ويقول سبحانه وتعالى: واذا الجحيم سعرت، يعني اوقدت واحمرت. النار مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، يعلم يعني تقاس له الله سبحانه وتعالى: انا اعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اخبرنا الله عز وجل: فمن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا، ان النار مخلوق يذكر ويتكلم ويشتكي. فالنار حينما ترى اهلها قد اقبلوا عليها من مكان بعيد تطلق الاصوات المرعبه التي تدل على شده شنقها وغيظها على هؤلاء المجرمين الذين اشركوا بالله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فاذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ويقول رسول صلى الله عليه وسلم: يخرج يوم القيامه عرق من النار، له عينان تبصران واذنان تسمعان ولسان ينطق. يقول: اني وكلت بثلاثه، لكل جبار عنيد، ولكل من دعا مع الله الها اخر، وللمصورين. عرق مخصوص من النار يخرج حتى يعذب هؤلاء الثلاثه، لكل جبار عنيد، ولكل من دعا مع الله إلها آخر، وللمصورين. هذا رواه الإمام أحمد والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أخضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. هذا رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت النار فإذا امرأة تخدشها غرة غرة قطة، فأغرب هذه المرأة في النار. وفي الحديث الاخر: عذبت امرأة في غرة حمستها، فلا هي اطعنتها ولا هي تركتها تأكل من قصاص الارض. فلذلك تعذب هذه المرأة بسبب هذه القصة. يقول صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار الى ربها. فالنار تشتكي وتتكلم. اشتكت النار الى ربها فقالت: ربي اكل بعضي بعضا من شدة حرها، والعياذ بالله. ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، لأن النار فيها كل ما يتخيل الإنسان من العذاب: الضيق، الظلام، الحر الشديد، الزحام، وحدة السوء، والعياذ بالله. الحر الشديد والبرد الشديد ايضا، فالحر الشديد يحرق والبرد الشديد يحرق. فالزمهرير هو التعذيب بهذا البرد الشديد. فاشد ما تنزل من الحر في الصيف او في وقت الحر هذا مجرد نفس فقط، يعني يخرج من جهنم حتى يتنفس قليلا، لانها اكل بعضها بعضا من شده الحر. كذلك اشد ما تنزل من الزمهرير البرد الخارج هذا نفس من انفاس يعني زمهرير جهنم والعياذ بالله. ايضا النار خالدة لا تبيد أبدا بالإجماع، بإجماع أهل السنة النار لا تقمى ولا تبيد، بل هي باقية وأهلها خالدون فيها ولا يخرج منها إلا عصاة الموحدين. عصاة الموحدين الذين ماتوا بدون توبة من ذنوبهم وكبائرهم، هؤلاء يبقون في النار مدة يعذبون لكن لا يخلدون فيها. إنما يخلد فيها الكفرة والمشركون. يقول الله سبحانه وتعالى: إنكم أما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. وكل فيها خالدون. فقال عز وجل: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا نفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ناسكون. ويقول عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فذلك يجدوا كل كفور. يقول صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذنا بينهم يقول: يا أهل الجنة، يقول: يا أهل النار خلود ولا موت، ويا أهل الجنة خلود ولا موت. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا قال أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يهزح، ثم ينادي مناجم: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم القيامة قضي بالموت كالكبش الأملح، فيوقف بين الجنة والنار فيذبح وهم ينظرون، فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة، ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار. والنار فيها مساكن ودار إقامة لهؤلاء الذين يعذبون فيها، فهي مقوى ومأوى ومقيل. يقول سبحانه وتعالى: ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ويقول عز وجل: أليس في جهنم مثوى للكافرين. ويقول سبحانه: فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هناك دعاء يدعون إلى النار، يعني هذه النار هناك دعاء يدعون إليه، كما قال سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يدعون إلى النار. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فقال عز وجل: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فقال سبحانه وتعالى أيضا في الشيطان: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال في فرعون: يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وقال مؤمن آل فرعون: يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فكل من دعا إلى الشرك أو إلى القصد عن سبيل الله أو غير معاصي الله سبحانه وتعالى في المؤمنين فهو من الدعاة إلى جهنم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة لما سأله عن الشر أو الزخم الذي يكون في آخر الزمان، قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء واقفون، فأن الوقفون كائن على أبواب جهنم ينادون الناس إليها حتى يدخلوها. شوف يدعونهم إلى ذلك. لذلك حذيفة قال: يا رسول الله اتهم لنا، جلهم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فأتم بغني يحمل اسم الإسلام وأسماء المسلمين ويكون من أعداء أعداء الإسلام وأشد المحاربين لدين الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل أصحاب المبادئ الضالة والمبادئ المنحرفة والأحزاب الشيطانية هو داعي من دعاته جهنم والعياذ بالله. واما جرائم الخالدين في جهنم فمنها الكفر والشرك، يقول سبحانه وتعالى: ان الذين كفروا الى دوم لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان تكفرون. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ايضا من يعني اسباب العذاب في جهنم عدم القيام بالتكاليف الشرعيه. يقول سبحانه وتعالى: ما سلفكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. مما يقول بالناس الى هذا العذاب الاليم ايضا طاعه الزعماء والكبراء في معصيه الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم. منها النفاق من اسباب الخلود في جهنم. يقول الله عز وجل: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ويقول سبحانه وتعالى: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. الكبر من الاسباب التي تؤول بصاحبها الى النار. يقول الله عز وجل: والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. النار اشتكت الى الله سبحانه وتعالى فقالت: يدخلني الجبارون والمتكبرون. فرد الله سبحانه وتعالى عليها وقال: انت عذابي اعذب به من اشاء. الحمد لله. فقال صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم باهل النار كل عتل جواب مستكبر. مما يدخل النار ايضا الكفر والحسد والكذب والخيانه والظلم والفواحش والغدر وقطيعه الرحم وعقوق الوالدين والجبن عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى والبخل والرياء والياس من رحمه الله والامن من نصر الله عز وجل والجزع عند المصائب والاستهزاء بايات الله واحسانه وكتمان العلم والقتل والربا والزنا واكل مال اليتيم وحفظ المحصنات الى اخر الصغائر والذنوب المعروفه. ثلاث اشخاص معينين يحكم عليهم بانهم باسمائهم النار، وهم الذين دل الوحي في القران او في السنه على انهم دخلوا النار خالدين فيها. فلا يعني علينا ان نؤمن بما اخبرنا به القران. اما من عدا هؤلاء من الكافرين فنحكم عليهم في الظاهر بالكفر. اما هم الان في النار ام ليسوا في النار لا يجوز ان نستئذ ونتباهي ما ليس لنا به علم. لماذا؟ لان الاعمال بالخواتيم والخواتيم مغيبه. يقول الله سبحانه وتعالى: ان الذين ختموا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فاختلف عدم التوبه. وقال سبحانه وتعالى: ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار. الشرط ان يموت الانسان على الكفر حتى يستحق الميراث. لكننا لا يجوز ان نحكم على فلان ابن فلان باسمه انه الان في جهنم حتى لو مات في الظاهر على الكفر. لماذا؟ لاننا لا ندري كيف كانت الخاتمه والخواتيم مغيبه. بل كذلك حق المؤمنين، نحن نرجو لهم الجنه ونخاف على العاصين منهم، لكننا لا نقطع لاحد منهم بجنه ولا نار الا من نطق الوحي على انه من اهل الجنه كالعشره المبشرين بالجنه مثلا. لكن المؤمن مهما بلغ من اعماله الصالحه وتقواه واستقامته لا يجوز ان نقطع له بالجنه. لماذا؟ لان خاتمته الى الله وانما الاعمال بالخواتيم. فمن هؤلاء الذين اخبرنا الله سبحانه وتعالى انهم في النار فعلا فرعون. يقول سبحانه وتعالى: يكذب قومه يوم القيامه فاورده النار. امراه نوح وامراه لوط. يقول عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ولم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ابو لهب ايضا لقى الوحي على انه من اهل النار. تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب فاصلى نارا ذات لهب

أهل النار كما ذكرنا النار واسعة جدا، والدليل على ذلك كثرة عدد أهلها. يقول الله سبحانه وتعالى: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ويقول الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فيقول عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، استجاب له رهط من الناس عدد قليل، ورأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. إذا الإنسان مسؤول أن يبلغ دعوة الحق، لكن غير مسؤول هل يستجيب الناس أم لا يستجيبون. حتى بعض الأنبياء يأتون يوم القيامة أتوا إلى قومهم ولم يؤمن بهم إلا واحد إلا اثنان، وهناك أنبياء لم يستجيبوا لدعواتهم أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مبينا كثرة أهل النار حينما قال ورث مع أصحابه، فقال: إن الله سبحانه وتعالى ينادي آدم يوم القيامة فيقول: يا آدم أخرج ضعف النار من ذريتك. فيقول آدم: وما ضعف النار يا رب؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: من كل 1999. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من كل 1999. يقول عليه الصلاة والسلام: فذاك حين يتيب الصغير، فيسمع الصغير يوم القيامة هذا الخبر، أن من كل 1999 دخلين النار، حينئذ يتيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فبدا الصحابة رضوان الله عليهم وصف ذلك عليهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فقالوا: الحمد لله، الله أكبر. قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. فقالوا: الحمد لله، والله أكبر. فقال صلى الله عليه وسلم: ما مثلكم في الأمم إلا كمثل الشعرة البيضاء في مثل الثور الأسود، في ظهر أو جلد الثور الأسود، أي كالرقمة الحلقة في ذراع الحمار. لا سبب كثرة أهل النار يوم القيامة. إيه سبب هذه الكثرة الكافرة لأهل النار يوم القيامة؟ أولا، أهل النار أنواع: قوم كفروا بالرسل وكذبوا المرسلين، وقوم يعني هؤلاء كذبوهم ظاهرا وباطنا، هناك قوم آخرون أظهروا الإيمان وأكثروا الكفر وهم المنافقون، هناك قوم أظهروا الإيمان وأكثروا الإيمان ولكنهم تلبسوا ببعض البدع الضالة التي أخرجتهم من الفرقة الواهية، ثم بعد ذلك هناك أقوام ممن سلموا من الكفر وسلموا من النفاق وسلموا من البدع لكنهم وقعوا في الشهوات والكبائر والعياذ بالله، هؤلاء أيضا يستحقون النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات، يعني أحاطت بها الشهوات، فتغير الشهوات الإنسان فيختلقها فتلقيه في جهنم والعياذ بالله. أكثر أهل النار النساء، قال: اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فقلنا: ولما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تذكرن اللعنة وتذكرن العشير، لأن النساء تذكر اللعنة ويذكرن العشير وتذكر نعمة وإحسان الزوج إليها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني تحسن إلى إحداهن الدهر فإذا ما رأت منك شرا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، إذا رأت منك شيئا تكرهه تنسى إلا الإحسان السابق وتذكر هذه السيئة. بينا أن خلق أهل النار يعظم، حتى إن برسا فاقه يكون مثل جبل أحد، والمسافة كما قال عليه السلام: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. ويقول عليه السلام: وغنى بجلده مسيرة 3، ثم طبقة الجلد فقط مسافة تقطع في 3 أيام، ثم في الجلد فقط والعياذ بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة، المكان الذي يجلس عليه في جهنم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وفي بعض الروايات: عرض جلده 70 ذراعا، عرض جلده 70 ذراعا. الهدف من هذا أن يزداد عذابه ويزداد إحساسه بالآلام.

يعني إذا دخل أهل الجنة الجنة يخضع كل منهم إلى مكانه في الجنة ويعرفه أعظم مما كان يعرف بلده بعد أن يسافر ويقول عنها هل يدل إلى الطريق إلى بيته بعد إن كان إذا سافر مثلا عمره ولا حج يرجع يسير عن بيته لا يحزن يعرف الطريق جيدا. أهل الجنة لأول مرة يدخلون الجنة يقولون فكل معرفتهم ببيوتهم وحضورهم في الجنة أعظم من معرفتهم ببيوتهم ما لو يعني كانوا تركوها وعادوا إليها بعد الثمن. وهذا يدخل في قوله تعالى وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويدخل في قوله ويدخلهم الجنة عرفها لهم على أحد التفسيرين عرفها لهم قيل يعني من هذه الهداية وقيل عرفها من العرض وهو الرائحة الطيبة. ويقول صلى الله عليه وسلم أستفتح باب الجنة فيقال لي من فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام أنا أول من يقرع باب الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة يعني نحن آخر الأمم ونحن أول الأمم دخولا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه يا أبا بكر إنك أول من يدخل الجنة من أمتي رضي الله تعالى عنه يعني مكتوب عن بعض الأنبياء. ويقول صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر لا يفتقون فيها ولا يتمخطون أو ولا ينتخطون ولا يتغوطون آلياتهم فيها الذهب وأمساكهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوية ورفحهم المسك. العرق عرق أهل الجنة هو المسك. فلكل واحد منهم زوجتان يرى مخ فوقهما من وراء اللحم من الفضة من الحس. يعني كما يتصور ان يرى النساء الذي داخل العظام من وراء البقرة ربما استقبح هذا الامر. فيريد الرسول عليه الصلاة والسلام ان يلفت نظرنا الى ان هذا يكون من غاية الحس وليس كما تتخيلون. فاراد ان يصرف يعني هذا الاحتمال من الهيئة فقال يرى مخططها من خارج اللحم الى الحس من يعني الجمال الجارع الذي عليه الحور العين. يقول عليه الصلاة والسلام لا اختلاف بينهم ولا تباغض أهل الجنة قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشية فاللهم يعلنا وإياكم منها. ويقول صلى الله عليه وسلم إن فقراء المهاجرين يسبحون الأغنياء إلى الجنة بأربعين خريفا. حتى الأغنياء اللي حسنوا الجنة لا يدخلوا مع إيه؟ مع الفقراء يحبطون حتى يحسنون. المسافة بين الفقراء والأغنياء أربعين خريفا كان أعظم السلامة التي لا يعدلها شيء. ويقول صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة يدخلون الجنة شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة ربه ونقح مواليه. ويقول عليه الصلاة والسلام يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من كان يقول لا إله إلا الله. فتعرفهم الملائكة. كيف تعرف الملائكة الذين كانوا يقولون لا إله إلا الله؟ هل كانوا يقولون لا إله إلا الله وهم في النار؟ لا. تعرفهم الملائكة بأثر السجود. لأن لو تصور أن واحد يقول لا إله إلا الله ويكون تاركا للصلاة. لو تصور أن يكون في مسلم من غير صلاة. لا خير في دين لا صلاة فيه. فالحديث يقول يخرج من النار من كان يقول لا إله إلا الله. تعرفهم الملائكة تبحث عنهم في داخل النار تبحث عن اثر السجود في الوجه. مش شرط اثر السجود يكون هذه العلامه التي تكون بين عيني من هو ابكى قلبا من فرعون. المنافق ما يعرف ان هو يحط راسه وجبهته في الارض حتى تنطلع له عشر علامات سجود مش علامه واحده. كما قال بعض السلف انها لتكون بين عيني من هو اقسى قلبا من فرعون. لكن المقصود كم الخشوع والتواضع الذي يكون على اهل الصلاه واهل التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من يقول لا اله الا الله فتعرفهم الملائكه باثر السجود. تاتيه الملائكه وقد انتحشوا تقحموا من النار ثم يصب عليهم ماء الحياه فينبتون يعني كما ينبت

أهل الجنة في الدرجات، وقع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، وعلى ذلك قال ومن دونهما جنتان. أعلى منزلة الجنة هي الوسيلة، يقول عليه الصلاة والسلام إن كان الله هي الوسيلة فإنها منزلة أو أعلى منزلة الجنة لا تبلغ إلا لعبد واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. الذين ينزلون الدرجات العلى الشهداء الذين يخاطرون في الصفوف الأولى، والساعي على الأرملة والمسكين، وكافل اليتيم، أيضا دعاء الأبناء لآبائهم بعد الموت يرفع آبائهم ويرفع درجاتهم، فإن المؤمن يعني يرفع في ورجته، فيقول بما رفع درجته سيقول الله عز وجل له أو سيقال له بدعاء ابنك لك، ابنك يدعو لك في الدنيا فيرتفع درجته بدعاء ابنه له. أما تراب الجنة فهو من النطق، وأما أنهارها ففيها نهر الكوثر، فيها ماء أنهار من ماء غير آكل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من علم الخمر لذة في الشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أيضا فيها الظلام وفيها العيون، منها عين الكافور وعين السفيون والسلسبيل، فيها الخطوط ومساكن طيبة في جنات عدن، فحور مقصورات في الخيام. يقول صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمسحق قطار بنى الله له بيتا في الجنه. ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى في اليوم والليله 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنه. ويقول صلى الله عليه وسلم ومن قرأ قل هو الله احد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنه. ايضا في الجنه اشجار مثل اشجار العلف واشجار النخيل والرمان والسدر والطلح. يقول صلى الله عليه وسلم ان في الجنه شجره يسير الراكب الجواد المدمر السريع 100 عام وما يقطعها، يمشي فيه جبرها 100 عام او يسير لها 100 عام وما تكفي 100 عام حتى يقطع مسافتها. يقول قوله تعالى وظل ممدود، ظل ممدود يسير 100 سنة ولا ينتهي من المرور تحت هذه الشجره، وثياب اهل الجنه تخرج من اكمام هذه الشجره. يقول صلى الله عليه وسلم ما في الجنه شجره الا وساقها من ذهب. ويقول عليه الصلاه والسلام لقيت ابراهيم عليه السلام ليله اسري به فقال لي يا محمد اقرئ امتك مني الصلاه واخبرهم ان الجنه طيبه التربه عذبه الماء وانها غراب وان غراقها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. اما اعمال اهل الجنه فهي الصبر على مشقة التكاليف، لأن ما من تكليف إلا في مشقات التكاليف الشرعية هي أن تؤمن في مشقة على نفسك، لكن هذه المشقة تدخل في طاقتك، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أنت تستقيم على دين الله سبحانه وتعالى من التوحيد والعبادات، هذا هو أعظم طريق يوصلك إلى الجنة، لكن بعض الناس يعني يريدون دين واحد أو آخر، يقولون الدنيا الرسول عليه السلام لا خير بين امرين الا اختار ايسرهما، صحيح لا خير بين امرين الا اختار ايسرهما، لكن ما هي بقيه الحديث؟ ما لم يكن اثما، ما هو مثل هذا الشيء حرام، فالتخيير انما يكون في مجالات التطوع في الاشياء الاختياريه. اما الواجبات فلا تختار هل تصلي ام لا، هل تحجب بناتك ام لا، هل تحج ام لا، هل تزكي ام لا، لابد من مشقه حتى تمتحن. التخيير اصلا لابد في مشقه لكنها تدخل في طاقتك، تدخل في طاقتك البشريه. فطريق الجنه كاف، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من خاف اجلل ومن اجلل بلغ المنزل، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. ايضا اهل الجنه يرثون نصيب اهل النار من الجنه، ولكل انسان منا له مقعد في الجنه ومقعد في النار. فإذا كان من أهل الجنة بعدما يدخل في القبر ويسأل ويمتحن يفتح له باب إلى الجنة، ويقال له الأول باب إلى النار، ويقال له هذا مقعدك من النار، لو كنت منك على غير إسلام كنت أحتاج في هذا المقعد، ثم يفتح له ويقال هذا مقعدك من الجنة، ويأتي من رأس الجنة وطيبها ونعيمها إلى يوم القيامة. الكافر له مقعد في الجنة لكنه لم يؤمن يعني أخذ مقعده في النار، فمقعد الكافر في النار في الجنة يرثوه المؤمنون، وهذا تفسير قوله سبحانه وتعالى اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فياخذون مقاعدهم ويرثون مقاعد الكافرين الذين ماتوا على غير التوحيد. اكثر اهل الجنه الضعفاء والفقراء والمساكين. فالجنه لابد ان يؤمن ان الجنه لم تكن ثمنا من العمل الصالح، العمل الصالح ثمن فقط ليكون الجنه. قال عليه الصلاه والسلام لن يدخل احدا منكم الجنه عمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل. فنحن المؤمن يدخل الجنه بفضل الله وبرحمته ليس بعمله، لكن العمل ثمن لكل جنه ولا بد منه. ايضا يعني نساء اهل الجنه وفقهم الله سبحانه وتعالى بانهن حور محصورات الخيام، وفقهم في ايات اخرى فيهن قاصرات الطرف اطراف. فيمدح الله سبحانه وتعالى حور العين بصفتين، صفه العفه وصفه الجمال، لان هذا اعظم ما يكون ان يقترن العفه بالجمال. فصفه العفه قوله محصورات في الخيام، تقصر طرفها وعينها على توجيهها فقط ولا تنظر الى غيره. وافضل النعيم الذي يؤتاه اهل الجنه هو رؤيه الرب سبحانه وتعالى حين يتجلى لهم في الاخره، فهذا هو الهدف الاعظم والاسفى من دخول الجنه، حين يفتح الحجاب ويتجلى لهم الرحمن سبحانه وتعالى، فلا يلتفتون حينئذ لاي شيء من نعيم الجنه، ينسوا نعيم الجنه وينتهون عنه بالنظر الى وجه الرب سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، لما نظرت الى ربها اصابتها هذه النظره والنور من نور الله سبحانه وتعالى. ايضا يعني اخر ما يختتم به دعاء المؤمنين في الجنه الحمد لله رب العالمين. فهذه الامه امه الحمد، نبيها محمد واحمد، وهو حامل نوار الحمد يوم القيامة. افتتح كتابه بالحمد، الحمد لله رب العالمين. يختتم دعاء أهل يعني أمته المؤمنين بالحمد، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وأمته الحمادون صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا فيما يتعلق بحال أهل الجنة، بحال أهل الجنة. يعني الإنسان لابد أن يجمع بين الترهيب وبين الترهيب. ويجمع بين الآيات التي تخوفه من عذاب الله سبحانه وتعالى، مثل قوله عز وجل فنخرج لكم أيها الثقلان، وكثير من الآيات التي يعني تخوف المؤمنين من عذاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك يتذكر الإنسان آيات الرجاء والطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. لذلك اختلف العلماء ما هو أرجى آية من القرآن. وفائدة هذا البحث أن الإنسان الخوف المقصود منه حث الإنسان على العمل، الخوف من النار، الخوف من الله سبحانه وتعالى المقصود منه حث النفس على العمل. الجدة حينما تضربها وتخوفها فإنها تسعى وتكد. كذلك الإنسان إذا تذكر عذاب الله وغضب الله سبحانه وتعالى وانتقامه كان ذلك حافزا له على العمل. لكن لا ينبغي أن يزداد هذا الخوف حتى ينقلب إلى يأس وخروج من رحمة الله. فمن رحمة الله بنا أنه يسد علينا جميع الأبواب إلا باب التوبة. فمن رحمته بك أنه يسد عليك. يقول العلماء تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه، فالمبادرة إلى التوبة وهي الأعمال الصالحة. ما زال في الإمكان يعني أمل أنه يعمل ويسعى ما زال مسروقه متردد فلا يأمل نصر الله ولا ييأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كذلك الرجاء يعني يحتاج الإنسان إلى مسيس الرجاء في بعض الأوقات، إلى جدع للخوف حتى خفي أن يقع في القلوب، فعليه أن يريح قلبه بمسيس الرجاء في القرآن والسنة. حالة ثانية إذا إنسان حضر مسلم احتضر يخرج الروح، هل يظل يخوفه؟ أنت كنت تفعل كذا وكنت تفكر في كذا وأنت هتشوف ربنا هيفعل بك كذا وكذا. قال يجيب ذلك لا، لا ينبغي تخويفه في هذه الحال. لماذا؟ لأن التخويف قد ينقلب معه إلى اليأس والقنوط. بل السنة إذا حضرت مسلما يحتضر أن تلقنه لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه، أن تذكره بأعماله الصالحة. فأنت كنت تحافظ على صلاة الجماعة، أنت كنت تذكر الله، أنت كنت تجتنب محارم الله سبحانه وتعالى وتذكره بأعماله الصالحة حتى لو كان فيها تذكره على كم تعينه على حسن الظن. لأن العبد عند حسنا إذا ظن بالله خيرا وفيه الله خيرا وإلا فلا. فعند الاعتبار ما هي أعظم ما ينبغي أن نستحضره من الآيات التي تطلعنا في رحمة الله والتي تفتح قلوبنا لأبواب الرجاء في الله سبحانه وتعالى. اختلف العلماء في هذه المسألة. فبعضهم قال أرجى آية في القرآن لما أصاب من المؤمنين هو آية الدين. قد تستغربون كيف تكون آية الدين هي أعظم آية رحمة في القرآن وآية رجاء في القرآن؟ لماذا؟ لأن آية الدين التي هي أطول آية في القرآن، أطول آية في القرآن في آية سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى آخر الآية طويلة جدا المعروفة في آخر سورة البقرة. لماذا قال بعض العلماء أنها هي أرجى آية في القرآن في العصاة؟ لأن هذه الآية تبين كيف احتاط الله سبحانه وتعالى لحفظ مال المسلم حتى لو كان بغيرات قليلة، حروف أو بنايات بسيطة. كيف أنزل لحفظ مصلحة المؤمن في الدنيا علشان شوية فلوس صغيرة جدا، والدنيا بكل ما فيها من فلوس وأموال لا تجد عند الله ولا خلعوه. فكيف يكون الدين اللي بيكون مثلا بنايات بسيطة أو حروف بسيطة في الدنيا في الأمان، ومع ذلك والله سبحانه وتعالى شرع ما يحفظ حق المؤمن فحفظ مصلحة المؤمن ورحم حاجاته في الدنيا بهذه الآية التي هي أفضل آية في القرآن. فالله سبحانه وتعالى أكرم بعبد المؤمن في الجنة أنه يعني يؤثر له مصلحته وراحته في الآخرة أكثر مما كان في الدنيا. إذا كانت مصلحة الدنيا أنزل أفضل آية في القرآن، فكيف يكون أملنا في رحمة الله سبحانه وتعالى لنا في مصالح الآخرة؟ قال بعض العلماء هي قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله إلى آخر الآيات. قال بعض العلماء ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أرجى آية في القرآن قوله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيخبر الله سبحانه وتعالى أن ذنوب المؤمن دون حاجتين: إما ذنوب يعاقب بها في الدنيا، واضح، وهي يعاقب بها بسبب ذنوبه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فهذا تعاقب فيه في الدنيا. يقول: فما عاقب الله عليه العبد في الدنيا فهو أكرم من أو فهو أحلم من أن يسلم عليه العقوبة في الآخرة، فالذنب الذي وقفت عليه لن تعاقب عليه مرة ثانية في الآخرة. والذنب الآخر الأجر هو الأكثر ويعفو عن كثير، فما عفى الله عنه فهو أكرم من أن يعذب عليه في الآخرة. بعض العلماء قالوا: أرجى آية في القرآن قوله سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. لا، قالوا: لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من أمته في النار، ونظمها بعضهم في بيتين فقال: ولقد قرأنا في الضحى ولسوف يعطي فسر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب او يساء. فقال بعضهم: ان اعظم ارجى ايه في القران قوله سبحانه وتعالى في سوره النور: ولا يأس لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. هذه الآية نزلت لما في مصح لما وقع في حديث الإفك في حق عائشة رضي الله تعالى عنها، فعاقبه أبو بكر بأن منع عنه العطاء الذي كان يعطيه إياه وهو قريب له. حينئذ نزلت هذه الآية تعاتب أبا بكر: ولا يأس لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فرغم وقوع يفتح بهذه الكبيرة كبيرة القرن إلا أن ذلك لم يرسل بهذا السابق، وقال: والمهاجرين في سبيل الله، فأثبت له صفة الهجرة في سبيل الله، وهذا دليل على أن المؤمن لا يكفر بالذنب كما يفعل أو كما يغلب الخوارج المعروفين. أخيرا قال بعض العلماء: أن أرجى آية القرآن هي قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم متصدق ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل ذلك هو الفضل المبين. يقول العلماء: إن الله سبحانه وتعالى هنا أخبر أنه أورق ثم أورقنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أخبر أن هؤلاء المصطفين الذين أورقهم الله الكتاب مصطفين من المختارين أراد الله بهم خيرا، فقسمهم إلى ثلاثة أقسام كلهم يدخلون تحت إيه؟ ثم أورقنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مختصف ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم نشر بعض ثواب هؤلاء الثلاثة فقال جنات عدن يدخلونها. فلذلك قال بعض العلماء هذه الواو حق هذه الواو أن تكتب بماء العين. لماذا؟ لأن هذه الواو تعود على من؟ على الثلاثة الطوائف، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مختصف ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى من الأمور التي أمرنا بها، لكن الرجاء لابد أن يتسع العمل. أما الرجاء الذي لا يتسع عملا فهذا غرور، يغركم بالله غرور الغرور. فالرجاء يطلق عليه رجاء إذا احتلم به عمل، وإلا فهو أماني بأحلام. يقول الحسن البصري ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي أو فإلا ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. فيقول سبحانه وتعالى إلا الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون رحمة الله. لم يصفهم بالرجاء إلا بعد العمل الصالح، فأنت تعمل ثم تطمع في رحمة الله. أما لا تعمل وتفارق في طاعة ثم تقول أرجو رحمة الله فهذا من تنفيس إبليس ومن تزيين الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يرزقنا جميعا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى في وقت الجمعة كما نحبها ولذا جميعا والشرك اعظم الذنوب، فكيف نوفق بين الايه وبين قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به؟ لابد ان نفهم هذه الايه في ضوء تلك الايه، فنجمع القران لا نضرب ايات الله بعضها ببعض. فالمقصود ان الله يغفر كل الذنوب الا ذنب الشرك، ان الشرك لظلم عظيم. فقوله سبحانه وتعالى ان الله يغفر الذنوب جميعا، يعني الذنوب ما سوى الشرك، او يغفر الشرك ان تاب المشرك. والدليل قوله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ويقول صلى الله عليه وسلم الاسلام يذب ما كان قبله. فالايه تعم كل الذنوب، ان الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها. واضح؟ مش مقصود ان تعملوا ذنوب زي ما انتم عايزين وربنا هيغفر الذنوب جميعا، لا، هذا تحذير من الخلوق والياس ورحمه الله. فباب التوبه مفتوح حتى للمشركين، حتى للمشركين، حتى للمنافقين، حتى لليهود، حتى للنصارى، حتى للمشركين، ان كانوا تقبل الله سبحانه وتعالى توبته. فلا تعارض بين الايات حتى نتكلم والتوفيق. حديث ما اسفل الكعبين من الازار سواك النار. نعم، هذه من الكبائر ان تتجاوز ثياب المسلم الكعبين وهما العظمان الناشئتان في جانبي القدم، فلا يجوز ذلك. فهل يعني هذا الحديث مقصود به ان هو كل انسان يكون في النار او ما جاوز الكعبين فوق النار؟ على اي احوال يعني هذا الوعيد يفيد ان هذا الكلام من الكبائر وصاحبه مستحق للعقوبه. بالنسبه لفتوى العلماء في قضيه الجهاد في افغانستان، هناك اختلاف منتشر يعني بين العلماء في هذه القضيه، فمنهم من يقول فرض عين ومنهم من يقول فرض كفايه. الذي اعلمه عن فضيله الشيخ عبد العزيز بن باز انه قال انه كان اولا يفتي بانه فرض عين وكان يضع لذلك شروطا، لكنه يقول لما رايت هذه الشروط لا تنضبط ولا يحسن الناس تطبيقها فانا اقول الان انه فرض كفايه. وما يقولون من الاخبار عن الاخوه في افغانستان انهم يعني ليسوا في حاجه الى رجال بقدر ما هم في حاجه الى الرجال، لكن لا يعني لا نجهل ان الانسان او المسلم حتى لو لم يكن الجهاد في حاجه اليه فهو الذي يحتاج الجهاد في سبيل الله. فمن اراد ان يخطب الحور العين وان يفوز بالجنه فهذا باب مفتوح على ان يفرعيه لمن رغب في ذلك وكان مستطيعا، بشرط ان يستاذن والديه ويكفر بهما. قوله سبحانه وتعالى ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. السؤال هل اكل الربا يخلد في النار؟ نحن إذا رجعنا إلى الآيات التي قبلها نفهم ما المقصود في قوله من عاد. من عاد إلى استحلال الربا، إلى استحلال الربا، استحلال الحرام. فهذا نفس أنه كفر، الحكم على الحرام بأنه حلال هذا كفر. واضح؟ يعني الشخص الذي يشرب الخمر ولا يستحلها أخف من الشخص الذي لا يشربها ولكن يقول هي حلال. فهم الذي يعتقد أن الخمر حلال هذا كفر، لأنه معارضة لحكم الله سبحانه وتعالى، يحلل حرام الحرام الذي حرمه الله. لكن الشخص الذي يعتقد أنه حرام ويخالف الأمر نتيجة الهوى والشهوة، فهذا ارتكب ذنب وكبيرة لكن دون كبيرة الكفر الأخرى. فآكل الربا أكل الربا من الكبائر، من السبع الموبقات، أكل الربا من الكبائر المهلكة ومن أشد الذنوب. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الآية الأخرى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فقوله سبحانه وتعالى: ومن عاد فأولئك أصحاب النار، ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن قال إن الربا حلال مثل البيع، من عاد إلى استحلال الربا وزعم بأنه حلال، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أحيانا خير الخبر نحن نوقف كثير خير حتى أن نزيج إخوة من أن حلق اللحية كل مؤكدة، ولكن وقف الصوت فقط أن حقا ليس عليه والله، يعني إلا في زمن هذا زمن العجائب. من قال أن حلق اللحية كل مؤكدة؟ هو كل لكن كل واجبة، كل هنا بمعنى أن كلمة السنة تأتي لعدة معاني، نركز على معنيين لمعنى كلمة السنة. السنة تأتي بمعنى الطريقة، سواء مرضية أو غير مرضية، لكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تكون سنة بمعنى الشيء اللي أنت مخير في فعله وتركه، لكن إذا فعلته اكتفاء وإذا تركته لا تعاقب. مثل مثلا ركعتي الفجر، مثل سنة الظهر القبلية، ركعتين بعد المغرب، وهكذا. قيام الخميس الاثنين هذه كلها سنن بمعنى نافله او مستحبه او تسمى احسان او مندوب. واضح؟ وهو الشيء الذي يصلح منك لكن تؤمر به امرا غير واجب، وتتاب اذا فعلته ولا تعاقب اذا لم تفعله. هذا معنى السنه. فهناك سنه واجبه بان تقول مثلا الحج سنه المسلمين، الحج الى بيت الله الحرام، الزكاه سنه النبي صلى الله عليه وسلم طريقته، لكن مش معناه ان الحج او الصلاه كنا رجالا لها يعني شيء مطلوب على سبيل الناس والاستحباب. كتاب اذا فعلت ولا تعاقب اذا تركت في هذه الحاله. فاذا قلنا صلاه الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود طريقه رسول الله. اما اصلها من حيث الاحكام الخمسه التكليفيه فهي واجب وفريضه. فكذلك اذا قلت اللحيه اذا تقول ثم يدخل ثم واجبه، يعني طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقه رسول الله اما تكون واجبه وتكون مستحبه، واما تكون افعال جبليه طبيعيه فطريه. فاللي يهمنا الان الواجب او المستحب. اللحيه واجبه ام مستحبه؟ ثم ام واجب؟ وطريقه اللحيه لا شك انها واجب، ولم يقل بانها يعني كل تعالى الا بعض المحدثين في هذا الزمان. المطلوب مننا لما يتكلم في الخلاف يتكلم على الخلاف حينما كان خلاف يعتد به، اما كان ذلك الائمه المتواترين والملايين الاخطار، فهؤلاء اذا اختلفوا هناك قيمه لاختلافهم. اما نحن الان في المجلس 100 اخ 200 اخ ونختلف مع بعض، فهو ايه قيمه اختلافنا؟ يقولون هذا غير جائز عندنا، فمن انتم حتى يكون لكم عنده؟ مين احنا عشان نختلف؟ مين يعني الشيوخ هذا الزمان حتى يخالف الائمه الاربعه والصحابه والتابعين واحاديث الرسول عليه الصلاه والسلام؟ فأي شخص إذا كان العلم الأربعة نفسهم حذرونا من أن نتبع أقوالهم إذا خالفت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف من يأتي بعدها؟ المقصود أن حلق اللحية حرام وأن إعطاء اللحية واجب وفريضة، يأثم من يفعله بدون عذر كالتجاوز مثلا. فالأدلة على هذا الحكم واضحة، فاللي عايز ينافس نفس الأدلة ويرد على هذه الأدلة ليس بمجرد الزعم وإلقاء القول على عوالمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالق المشركين احق الشوارب واعق اللحى. ورد الامر باساء اللحى في خمس صور: اعقوا اللحى، واكسروا اللحى، ارخوا اللحى، ارجوا اللحى، اعقوا اللحى، قلنا اعقوا، اوقوا واكسروا وارخوا وارجوا والى اخره. خمس صورات معناها كلها اركوها على حالتها لا يقبلها الانسان. فلم من الصحابه حلق لحيته، عايزين واحد بس من الصحابه، واحد من العلم حلق لحيته. الانبياء نفسهم كانوا يعطون لحاله، والدليل من القران قول الله سبحانه وتعالى في حق موسى عليه السلام، قال هارون قال يا ابن لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، اذا كان له لحيه الحكم فيها موسى عليه السلام. فكان من سنه الانبياء انهم يعطون اللحم. ورسولنا عليه الصلاه والسلام امر بان يتبع هؤلاء الانبياء بما فيهم موسى وهارون، فبعد ان ذكر الله سبحانه وتعالى طائفه عظيمه من الانبياء بما فيهم موسى وهارون في سوره الانعام، قال في اخر الايه: اولئك الذين هدى الله فبهداه هم مقتدون. فامر النبي عليه الصلاه والسلام ان يقتدي بالانبياء، وهؤلاء الانبياء كما جاء عن موسى وهارون انه كان ملتحد. ثم امرنا نحن بالاقتداء بنبينا، لقد كان لكم وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيضا حلق اللحية تشبه بالنساء، لأن الله ميز الرجل عن المرأة بعدة خصال، منها أن الرجل ينبت في لحيته شعر فلا ينبغي أن يزيله، لأن الشرع لم يأذن له في ذلك، لكن أذن له في إزالة غيره، لكن هذا لم يؤذن به. فلذلك كأن الإنسان يتهم الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يميز رجل المرأة باللحية، كأنه يصيح باللحية ويقول معاذ الله إلا الله، كأن الله خلق هذه اللحية في ذلك عبثا، فبدون فإذا أنا أصيح بها. الله عز وجل خلقها لأنها من كلام المرغولة وهي كلام الكحولة، وبها يتميز الرجال عن النساء. أيضا فيها مخالفة للمشركين، خالف المجوس، خالف المشركين، واضح. كذلك فيها تهويل لخلق الله، وقد بين الله سبحانه وتعالى ان الذي يامر بتهويل خلق الله هو ابليس. قال ابليس: ولا اغرنهم ولا يغيرن خلق الله. اذا من الذي يامر بتهويل خلق الله؟ سواء كان باللحيه، سواء النساء مثلا الحاجبين مثلا، او ياكل الاسنان او الياكل، كل هذا تهويل لخلق الله. ولا يجوز تهويل خلق الله الا باذن من الشرع. فمثلا تهويل خلق الله بخلق الاخر هذا من الفطرة، ومرنا به نغير خلق الله بتصريح من الله سبحانه وتعالى، كمان في الاستحداد او في نقص الاذن، هذه اشياء امرنا فيها، هي من سنن الفطرة امرنا بها، هناك تصريح معنى تصريح بها، لكن اين التصريح بخلق اللحاف؟ كذلك ايضا هذه كما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام: خمس من الفطرة او عشر من الفطرة ويصل منها اعفاء اللحاف. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. من هذه الكلمات إعفاء اللحى التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فأيضا اللحية يأمن النعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، تعطي الإنسان الوقار والعودة، ويعني تعين على حفظ دينه في هذا المجتمع الفاسد. واضح. حتى العلماء يقولون لو أن رجل ضرب رجل وشد لحيته بحيث لم تعد اللحية إلى الإنبات، وكان بعض الصحابة يحدثون يقولون: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر. قالوا: كيف كنتم تعرفون قراءته؟ كنا بالتراب لحيته يرونه من ظهره. فكيف كان يقرأ؟ لأن لحيته تتحرك وهو يقرأ القرآن في نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أبو بكر، كذلك عمر، كذلك عثمان، كذلك علي، كذلك سائر الصحابة، كل الصحابة ما عرف حلق اللحية. المسلمون ما عرف حلق اللحية إلا لما احتكوا بالأوروبيين وأرادوا أن يتبعوا الإنجليز. الزوجة كانوا ملتحين في الغالب حتى في الأرياف في هذا الأمان. ما عرفنا حلق اللحية إلا لما أردنا تقليد الكفار تقليدا أعمى، فهو ليس من سنة المسلمين. أيحرم حلق اللحية باتفاق المذاهب الأربعة؟ ومن ادعى خلاف ذلك فليأتي. أما بالنسبة للجلالة، الجلالة هي الكفة أو الفرحة مثلا الدجاجة أو التي يغلب على طعامها النجاسة، التي يغلب على طعامها النجاسة، إن كان أغلب أثناء النجاسة بتعزلها فترة حتى يطيب لحمها. يبقى تطعمها حلال، لا اكل طاهر. وان كانت نسبه قليله او لم يغلب النجاسه فليست بجلاله، الله اعلم. وبالنسبه لمنهج الفهم الاسلامي المنهج الصحيح، هو الحقيقه احنا ساعات الانسان وضع نفسه في طريق، هو نفسه يختار طريق مجنون ويمشي بهذا الطريق وينتهي بالسبت، ثم يقول انا لا ارى الا ما امامي. فاحيانا نخطئ في وقت بعض الامور بنفس هذه الطريقه. ثم يا جماعه ولا يستطيع احد ان ينزعنا ابدا في هذا الاسم. لماذا؟ لان اهل السنه والجماعه هم الفرقه الناجيه الذين جاء وقوم في هذا الحديث كلها في النار، واستكثرت امتي على 73 فرقه الا واحده هي الجماعه، جماعه الصحابه، جماعه المسلمين اذا اجتمعوا على الايمان، واجماع المؤمنين. اي معنى معين جماعه لابد ان نلتزمه. فاهل السنه والجماعه اسم لا يختلف عليه، واذا ادعيناه لانفسنا فنحن نملك السند الذي يثبت استحقاقنا لهذا الوقت، فهو ان عقيدتنا عقيده اهل السنه والجماعه التي تميزت عن اهل البدع والافتراق. فاهل السنه والجماعه ما منهج الاسلام منهج الصحابه، ما سلوكهم بفهم الاسلام سلوك الصحابه. والالقاب اذا يعني لم يخطر منها تلبيس الحقائق على الناس فلا باس بها، بدليل ان الاسلام يعرف الالقاب ويعرف الصفات. مثلا هناك لقب المهاجرين ولقب الانصار، هناك سيف له المسلوب، هذا لقب خالد بن الوليد لقبه اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك امين الامه ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه، هناك الصديق ابو بكر، هناك الفاروق عمر، هناك ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم. المقصود ان الالقاب عرفت في الاسلام واشرف هذه الالقاب كما نعلم المهاجرون والانصار. مدح الصحابة رضي الله عليهم بهذا الوصف في القرآن، قال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون السابق الذي سلف والذي تقدم، فهم دون السلف والذي ينتسب إليهم ويمشي على درجته الثلاثين. فما معنى كلمة السابقون؟ يعني السابق السابق، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، سلفا يعني متقدمين عليه، هذا معنى السابق. فالسلفية ليس معناها رجوع الوراء، معناها ارتفاع ورقي وصول الى مستوى السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، ليس كما يزعم اعداء الاسلام انها رجعية ورجوع الوراء وكل هذا الكلام السخيف. لكن السلفية هي ارتفاع ورقي ترقي الى مستوى السلف، حيث مكانه وتكانه النموذج الاعلى لفهم الاسلام وتصديقه والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن إذا استعملت كلمة المهاجرين والأنصار استعمالا جاهليا بمعنى عقلي وبمعنى قبلي وبمعنى تعصب أعمى، حينئذ تسمى جاهلية رغم أن لقب شريف، لكن إذا استعمل في غير موضعه فقد نبذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول كفع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، ضربه على مؤخرته، فصاح المهاجرين قال يا للمهاجرين، يعني ينادي المهاجرين يا ايها المهاجرين تعالوا انصروني على هذا الانصاري، فبيستعدي اخوانه على اخيه الانصاري، فنادى يا للمهاجرين ونادى الانصاري حينئذ، فقال يا للانصار تعالوا انصار انصروا هذا الانصاري. بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب وقال ما بال دعوى الجاهليه، دعوها فانها منتنه. سمى التنادي بلقب الشريف في غير موضعه سماه دعوة جاهلية. الرسول عليه السلام قال في حديث آخر في خطبة الوداع كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. وقال يعني عليه السلام أيضا يعني وما إليك منا من لقم الحدود وسق البيوت ودعا بدعوة الجاهلية، وهذه دعوة جاهلية، إنسان يفرق المسلمين بهذه الأسئلة. أيضا أمر بترك هذه التنادي بهذا الخط قلب عورة، وعلم الحكم قوله فإنها من تنة، لأنها من تنة يعني خبيثة. وجاءت صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل أنه ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم فيحرم عليهم الخبائث التي منها التنادي العقلية، عقلية مثلا عقلية أن هذا مصري وهذا يمني أو هذا سوداني وهذا ليبي وهذا عراقي، عقلية ان هذا مثلا من الصعيد هذا من الوجه البحري، عقلية ان هذا عربي وهذا عجمي، عقلية هذا ابيض وهذا اسود. كل هذه العقليات عقلية الجاهلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستهين اقوام يستحيلون بابائهم الذين ماتوا انما هم فحم جهنم، او لا يكونون اهون على الله من الجوع الذي يجاهد انقراء بانفه إنما النصر لله. رجل تقي وفاجر تقي، كلكم لآدم وآدم خلق من التراب. فالإسلام يعني يحارب هذه العقليات التي تفرق المسلمين. فإن كانت العبارة مهمة أو استعملها بعض الناس استعمالا سيئا ف يعني ينبغي عدم يعني استعمالها إلا إذا علمت هذه المحفظة. فنحن نستمع بأهل السنة والجماعة، ما في أحد ينازع على اسم أهل السنة والجماعة، كل الناس يريدون أن يتحركوا بهذا النقص الشريف. عقائد أهل السنة معروفة، مناهجهم معروفة في تلقي الإسلام. ما السبب في نشأة هذه التسميات؟ أما لم يكفي اسم الإسلام، الحقيقة أن بعد انتشار البدع والضلالات والفرق التي عانت من جديد تحت أسماء مستعارة، فهناك خوارج في هذا الزمان، لكن تحت اسم جديد مثلا زي التسمية والهجرة، هناك ملجأة تحت أسماء أخرى، هناك معقدلة، هناك قدرية، هناك جهلية، كثير من الضلالات موجودة، لكن تحت أسماء حديثة الحقيقة واحدة. فإذا قلنا لناس الإسلام فبأي فهم عشان نميز أنفسنا عن هذه الضلالات، فنقول الإسلام كما فهمه الصحابة الذين تربوا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. الإسلام كما تلقته الأمة وفهمته وطبقته وجهدت في سبيله، الأمة الخيرية، الأمة الوقف اجتمعت على إمامة أئمتها العدول كالإمام أحمد كالإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي كالبخاري كسفيان الثوري كسفيان بن عيينة كالإمام الليث بن سعد كأئمة السنن والمسانيد والصحاح، كل هؤلاء الأئمة الأمة اتفقت على هؤلاء الأئمة وعدول. والأمة حينما تتفق على شيء وتجتمع فإنها معصومة في اتفاقها من الضلالة. فالأمة اجتمعت على إمامة هؤلاء القوم، فنتلقى عنهم ديننا، دين له سند، له نسب، دين زينا بالاسانيد، عقيده مسلمه ما هي مخترعه. فبعض الناس ينسب الى شيخ الاسلام ابن تيميه اللي هو مؤسس المذهب السلفي. السلفيه ليست مذهب لانها هي الاسلام الصحيح، هي الفهم القويم للاسلام كما تلقاه السلف وكما فهموه وكما طبقوه. واضح. شيخ الاسلام كان له دور اساسي وهو انه لقب انطباع بالغبار عن هذه الدعوه. شيخ الاسلام جد شباب الدعوه السلفيه، ولكن الذي اسس الدعوه السلفيه هو الله سبحانه وتعالى. بدا تاسيسها في شهر رمضان في غار حراء في الليل التي نزل فيها الوحي، وبدا تاسيسها بكلمه اقرا اقرا باسم ربك الذي خلق، وانتهت باليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فاذا فهمنا حقيقه هذه الكلمه علمنا انه لا ينجو الا من كان سلفيا. ولذلك تجد كل جماعه تريد ان تتنازع على هذا الاسم، كل شخص يقول نحن نتبع السلف، نحن نحترم السلف، ولكن ينطبق عليهم يعني قول بعض الشعراء والدعاوى: ان لم تقيموا عليها بينات بناتها اجاياؤه. لذلك بنت السلفيه هي السلسله التي حفظت تراث الامه من التحريم، فقضت لكل دور الانحراف وغزوات الانحراف في العقيده. كان علماء السلفيين في كل عرض من العصور يغضون عن هذه العقيده ويبذلون حياتهم من اجلها. الامام احمد بن حنبل عذب حوالي 17 سنه، ظلم وعذب وعلم من اجل مساله واحده فقط في العقيده، ولم يفتي بما يوافق اهواء الناس ليغض عن هذه العقيده. فالسلفيون اعظم الناس اهتماما واعظم ركن في الاسلام هو العقيده وهو التوحيد، ثم الاتباع، اتباع سنه النبي، وهم ابرا الناس من البدع واشدهم تمسكا وعلما ومعرفه بحديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هم منتشرون حتى الان في اقطار الارض شرقها وغربها، معروفون بهذه العلامات البارزه، محبتهم للسلف، احترامهم للصحابه، تقديم قول النبي عليه الصلاه والسلام على قول غيره من البشر كائنا من كان، ويوم يدعو كل اولاد بامامهم وامامهم محمد صلى الله عليه وسلم لا غيره. احترامهم للاداب الشرعيه، عدم استهزائهم من سنن النبي صلى الله عليه وسلم او تهويله من شانها. الإلهام بما يجد من مشكلات العصر ويعني صدور فتاوى اجتهادية من كثير من هؤلاء السلف محل هذه المشكلات والإخفاء فيها. فالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى في كل عصر ومثل وقت إن الدعوة الوحيدة التي استطاعت أن تقيم دولة منذ يعني انخفاض قوة الخلافة الإسلامية هي الدعوة الوهابية التي قامت على المفاهيم السلفية والعقيدة التوحيد واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كانت كلمة وهابية هذا مصطلح سياسي، ما هو مصطلح صحيح. على أي الأحوال يعني أولئك آبائي فجئنا بمثلهم إذا جمعتنا يا جريم المجامع. السلف يعني هم أفضل الأمة على الإطلاق بنص القرآن، ومن ادعى اتباعه لهم أو الكتاب ليس عليه أن يأتي الدليل من الاهتمام بالتوحيد الذي هو مفتاح دعوة الرسل وهو ركن الدين الأصيل، والاهتمام بالسنة والبراءة من البدع والبراءة من الشركيات بشتى صورها، والاهتمام بتزكية النفس طبقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا طبقا لخزعبلات المبتدعين سواء من الصوفية أو المترددين أو غيرهم من أهل البدع. هذا طريق واضح وطريق ثابت، وكل من تحرم سوء الحق في هذا الطريق فإنه يستطيع أن يصل بلا أدنى مشقة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.